بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الليلة الشريفة. وسيكون لقاؤنا المبارك وقفات وتأملات مع آيات الصيام. وآيات الصيام ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضع واحد من كتابه عز وجل وفي سورة واحدة، وهي سورة البقرة. وقد جمع عز وجل أحكام الصيام وما يتعلق به في 5 آيات من هذه السورة العظيمة، وهي سورة البقرة. والمتأمل لهذه الآيات والناظر لها يجد أن موقع وموضع هذه الآيات جاءت في مكان مناسب. فإذا نظرنا للآيات القرآنية وقرأنا هذه السورة العظيمة التي تحدثت عن مجموعة من الأحكام الشرعية، نجد أن أحكام الصيام جاءت في موقعها المناسب. وقد ذكر الله جل وعلا قبل آيات الصيام مجموعة من الأحكام التي كتبها وفرضها، فقد كتب القصاص في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية. ثم بعد ذلك بين لنا أنه كتب علينا الصيام. فموضع وموقع آيات الصيام جاءت في مكانها المناسب، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الآيات السابقة أو مجموعة من الآيات السابقة كانت تتحدث عن أحكام الصلاة وتحويل القبلة وأحكام الزكاة، ثم جاء الحديث عن أحكام الصيام، ثم تلا أحكام الصيام الحديث عن أحكام الحج، فهي أحكام متتابعة. هذا من حيث موقع هذه الآيات للناظر والمتأمل في مجموع هذه الآيات. أما من حيث أحكام أحكام هذه الآيات، وهي كما ذكرنا 5 آيات تحدثت عن الصيام، فقد أورد الله سبحانه وتعالى فيها مجموعة من الأحكام كلها متعلقة بالصيام. أولها فريضة الصيام، وأن الله كتب على هذه الأمة الصيام، وأنه أوجب عليهم فريضة الصيام. ثم تحدث سبحانه وتعالى من خلال ذكره لحكم الصيام حكم الصدقة في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فجاء الحديث والإشارة على التصدق والصدقة، كذلك الحديث عن قراءة القرآن في قوله تعالى في قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالحديث عن الصيام تخلله الحديث عن مشروعية أو عن تلاوة القرآن والحث على قراءة القرآن، كذلك الحث على الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، جاءت متخللة لأحكام الصيام. وكذلك الحديث عن الذكر والتكبير: ولتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك الحديث عن الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمتأمل لهذه الآيات، وهي 5 آيات قليلة مجموعة، إلا أنها تضمنت مجموعة من الأحكام التي هي في الحقيقة أحكام متعلقة بالصيام، وكلها تتعلق بالصيام، وكلها حثت عليها الشريعة من حيث مشروعية هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر المبارك. هذه الآيات، ونعلم جميعا أن مشروعية الصيام كان في السنة 2 من الهجرة، لكن السؤال هنا: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه الآيات أو لم يكن هناك صيام مشروع؟ في الحقيقة من حيث المدة وهي شهر كامل أو شهر رمضان فإنه لم يعرف ولم يشرع قبل نزول هذه الآيات، وهذه ونزول هذه الآيات هي التي بدأ فيها فرضية الصيام. لكن من حيث الصيام المعروف أو الصيام المطلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل فرضية الصيام، وجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام قبل فرضية الصيام. ومن المعلوم أيضا عند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وقدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ذلك اليوم، فقالت اليهود إنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وأصحابه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام فنحن نصومه شكرا، فصام موسى شكرا ونحن نصومه اقتداء بموسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولما شرع صيام رمضان فإن النبي حث على صيام عاشوراء واستمر صيام عاشوراء صياما مستحبا. نقرأ هذه الآيات ونتأملها ونعيش في ظلال هذه الآيات مستمدين العون من الله سبحانه وتعالى في فهم هذه الآيات وتأملها وتدبرها، ونستخرج منها بعض التوجيهات الربانية التي وجهنا الله سبحانه وتعالى بها، وهذا من وجه. ومن وجه آخر أيضا نستخرج ما فيها من أحكام ودلالات دلت عليها هذه الآيات من الأحكام الشرعية. وهذا الذي ينبغي الإنسان عندما يقرأ مثل هذه الآيات، ينبغي أن يقرأها وهو يتأمل ما فيها من أحكام ويفهم ما يقرأ. كثير من الناس تجد يقرأ آيات ويقرأ سورا كثيرة، ولكنه يقرأ قراءة سريعة دون الوقوف عليها والتأمل فيها والعيش في يعني معها وفي ما دلت عليه. والله عز وجل قد أمرنا وحثنا على أن نتدبر القرآن، قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن في آيات كثيرة. ننظر بهذه الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتأمل هذا الخطاب. أولا افتتحت الآيات بالنداء، والنداء أسلوب تشويق، لما ينادي إنسان شخصا آخر فإنه يناديه بأسلوب يجذبه إليه ويرده إليه. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أنه أراد ترغيبنا فيما يأمرنا به، فنادانا بأحسن الصفات وأفضل المزايا التي نتميز بها، فقال يا أيها الذين آمنوا، فوصفنا بصفة الإيمان التي نشرف بها ونفخر بها. يا أيها الذين ما قال يا أيها المسلمون أو يا بني آدم أو نحو ذلك، وإنما جاء بصفة يعني صفة شرف لنا وأيضا صفة نفخر بها. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فقف عندها، أرع لها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ونحن لو جمعنا ونظرنا من أول القرآن إلى آخره في خطابات الله سبحانه وتعالى ونداءاته في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، لوجدنا إما خير نؤمر ونحث عليه ينفعنا في ديننا ودنيانا، وإما شر يحذر الله سبحانه وتعالى أن نقع فيه. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا من أجمل الأساليب، عندما نتأمل هذه الآيات نجد أن هذا الأسلوب من أجمل الأساليب أن ينادينا الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا، ثم يقول عز وجل بعدها كتب عليكم الصيام، أي أنه فرغ الأمر منه، قد كتب وألزمتم به وفرض عليكم فرضا مؤكدا. لأن أسلوب أو يعني عبارة كتب تدل على ثبوت الأمر، كأنه كتب ودون وسجل، فكأن هذا الأمر قد كتب في اللوح المحفوظ وانتهى الأمر منه. فقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام أي أن الله فرض علينا الصيام، وإلى هذا الحد لا نعرف ما الذي فرضه الله علينا، ما الوقت وما الزمن، وإنما عرفنا أن الله كتب علينا الصيام وفرض علينا فريضة من فرائضه وركنا من أركان الإسلام وهو الصيام. لكننا لا نحدد حتى الآن ما هذا الصيام، هل هو شهر رمضان أو غيره. إن الله عز وجل يقول في هذه الآيات كتب عليكم الصيام، يأتي بعد ذلك التفصيل وتحديد الزمان. كتب عليكم الصيام، لما يسمع المؤمن مثل هذا الأمر صيام، ويعرفون أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات في نهار رمضان، والعرب تعرف الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم والصحابة يصومون، فإن هذا الأمر سيشق عليهم لأنهم لا يعرفونه ولا يعرفون مدته وسيصعب عليهم. فالله عز وجل من يعني حكمته سبحانه وتعالى أن هون علينا هذا الأمر وسهل علينا هذا الأمر بأسلوب آخر، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما تعرف أن غيرك كتب عليه الصيام فأنت تشجع، هذا من وجه. الوجه الثاني أننا يعني هذا أسلوب يعني تهوين الأمر وتسهيله، أنك تعرف أن هذه الشريعة أو هذا الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل ليست فريضة جديدة على هذه الأمة، وإنما هي فريضة للأمم السابقة، فريضة قديمة. كانت الأمم السابقة والأنبياء السابقون كانوا يصومون، فإذا علمت أن أمما قبلك سارعت إلى هذا الأمر وحققت هذا الأمر سيكون هذا دافعا وحافزا لك لأن تبادر، وأن يكون هناك باب اسمه باب التنافس، التنافس في الطاعات. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قد فرض هذه الفريضة على أمم ولبت واستجابت لأمر ربها، فإن هذا سيكون حافزا لك ودافعا لك بقوة إلى أن تستجيب لمثل هذا الأمر وتلبي مثل هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بيّن سبحانه أيضا في أسلوب تهوين وأسلوب يعني تحفيز أن يبين الحكمة والغاية من مشروعية الصيام، فيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتحقق التقوى. إذن فرضية الصيام في مصلحتنا، فرضية الصيام لنا نحن حتى نتقي ونكون من المتقين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. يقول الشيخ السعدي في تفسيره، يقول فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، الصيام من أكبر أسباب التقوى. لماذا؟ قال لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ثم يقول فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه. يقول التقوى كيف تعرف أن الصيام سبب للتقوى؟ قال أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليه نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. قال ومن التقوى أيضا قال أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه. هو يقدر أن يشرب في خفية وأن يأكل في خفية، لكن هذه الصيام يدربك على مراقبة الله. إذا كنت تعرف أنك إذا أكلت أو شربت وأنت في خفية فإن الله يراقبك ومطلع عليك، فإن هذا سيكون حافزا لك أيضا على أن تجتنب كل المعاصي. فالصيام يقربك إلى الطاعات ويبعدك عن المعاصي. إذا عرف هذا الإنسان أو عرف هذا الإنسان أن الله يراقبه في صيامه، فإنه سيكون أيضا دافعا له يراقبه أيضا في سائر أعماله. يقول أيضا الشيخ قال ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذ الشيطان وتقل منه المعاصي إذا صام الإنسان ضعف الشيطان عنده وضعف مجاري الشيطان عنده، فكان الصيام سببا لتقريب كثير من الطاعات. يقول ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، وتتنوع، والطاعات من خصال التقوى، والطاعات من خصال التقوى. نلاحظ نحن دائما أن الصائم إذا صام قل كلامه وقل خوضه في أحاديث الناس وفي أعراض الناس، وإذا صام الإنسان قرب إلى الله، إذا صام الإنسان حافظ على الصلوات وبدأ يبكر للصلوات، إذا صام الإنسان أكثر من قراءة القرآن، إذا صام الإنسان صيامه يحث على الصدقة، يحث على العطف على المساكين، يحثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالصيام كله خير، والصيام يعني يجذب الطاعات ويقرب الطاعات إليك. يقول الشيخ أيضا ومن أسباب ومن آثار التقوى أيضا قال أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته. يقول وأن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، أوجب له ذلك مواساة. يقول الصائم يعني نحن تمر معنا أيام كثيرة ما نشعر بالجوع ولا بالعطش، إن أردت أن تأكل الطعام قريب، إن أردت أن تشرب الماء المتوفر في كل مكان ما تشعر، لكن إذا صمت أياما في شدة الحر شعرت بالجوع وشعرت بألم العطش. فأيضا هذا الذي يجعلك تشعر بهذا الألم سيجعلك تشعر بأن هناك إخوانا على طول السنة هم بحاجة، لا يجدون ماء، لا يجدون طعاما، فهذا يحسسك بإخوانك المحتاجين ويذكرك بألم الجوع أنهم يعانون ويذوقون ألم الجوع سائر السنة، فهذا يدفعك إلى أن تشعر بإخوانك وأن تقف معهم. الآيات يقول كما كتب لعلكم تتقون، قال بعدها أياما معدودات، هذا أيضا أسلوب تخفيف وتهوين. لما كتب الله سبحانه وتعالى علينا هذه الفريضة العظيمة بدأ يخفف تخفيفا. أولا قال أن هذا ليست شيء، أن هذا الفرض ليس فرضا عليكم فقط، وإنما قد فرض عليكم وفرض على الأمم السابقة، فتنافسوا أنتم كما تنافسوا هم، فهذا يدفعك بقوة إلى أن تتسابق في هذا المضمار. كذلك لما قال أياما معدودات فيه تخفيف جدا وتهوين، أنها كأن الله سبحانه يقول يعني صيامك ليس على طول السنة ولا يأخذ منك أشهرا متعددة، وإنما هي أيام تعد على الأصابع، وما أسرع ما تمضي هذه الأيام وتنتهي، فهي أياما معدودات. لكن هنا سؤال، عندنا كلمة أياما هنا يقول عز وجل أياما معدودات، وفي مواضع أخرى يصف أشياء سبحانه وتعالى أو أياما بأنها معدودة. في حق اليهود يقول سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا في موضع. وفي موضع آخر في القرآن في سورة آل عمران لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فهل هناك فرق بين معدودة ومعدودات ولا الأمر واحد؟ هذا من وجه. في قصة يوسف عليه السلام لما بيع يوسف قال عز وجل وشروه، أي باعوه، هنا شروه بمعنى باعوه، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى ابتاع، فقالوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هل هناك فرق بين معدودة ومعدودات؟ قال أهل اللغة أن كلمة معدودات، أن كلمة معدودة إذا كان العدد من العشرة فما دون قيل فيه معدودة، وإذا كان العدد من إذا كان أكثر من عشرة فإنه يوصف بمعدودات، يوصف بمعدودات. طيب هنا الشهر 30 يوما أو 29 يوما، فلذلك الله عز وجل قال أياما معدودات. لما جاء في قصة اليهود قال في موضع أياما معدودة، وقال في موضع آخر أياما لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. كيف مرة يقول يعني هل هي معدودة أو معدودات؟ القرآن الكريم يعني مهما تأملت فيه وتدبرت فيه ونظرت فيه لا تشبع منه، لا تشبع من عجائبه وغرائبه، القرآن مليء بالعجائب، فكل كلمة وكل حرف يأتي في مكانه، ولا يمكن تغير حرف مكان حرف ولا كلمة، ولو غيرت حرفا مكان حرف أو كلمة مكان كلمة لاختل المعنى أبدا، لا يمكن. حتى في الحروف، شوف أقرأ في سورة يوسف يقول سبحانه وتعالى ولما جهزهم، الموضع الأول قال ولما جهزهم، في الموضع الثاني قال فلما. طيب ولما فلما كيف فا وفي فرق بينهما؟ هل هناك فرق؟ أنا أعطيك مثال الآن يوضح لك الفرق بينهما. لما أقول دخل مع هذا الباب زيد فعمر فصالح، الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني دخل الأول ثم الثاني ثم الثالث. لكن لما أقول لك بأسلوب بالحرف الواو دخل زيد وعمر وصالح، تفيد المشاركة، تفيد المشاركة أنهم دخلوا جميعا، أنهم دخلوا جميعا. إذن القرآن لما تأتي موضع ولما جهزهم فلما جهزهم ولما دخلوا على يوسف فلما دخلوا عليه، تجد أن كل واحدة لها موضوع. سيأتينا الآن أن كل كلمة في القرآن وكل حرف في القرآن يأتي في موضعه، ولا يمكن تبديل حرف مكان حرف. هنا يقول في قصة اليهود قال أياما معدودات وقال أياما معدودة، في فرق ولا ما في فرق؟ لو ترجع إلى التفاسير ستجد هناك فرق. الذين قالوا في سورة البقرة أيام لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهم الذين زعموا أنهم يعذبون لمدة أسبوع في نار جهنم ثم يخرجون، ولذلك الله قال فيهم أياما معدودة. لكن الذين قال الله فيهم أياما معدودات هم الذين زعموا أنهم يعذبون مدة عبادة العجل 40 يوما. شفت عجائب القرآن؟ 40 يوما، لما قال أياما معدودات إشارة إلى زعمهم أنهم يعذبون 40 يوما، لما قال أياما معدودة إشارة إلى أنهم يزعمون أنهم يعذبون 7 أيام. شوف عجائب القرآن ما تنتهي عجائب. شوف يقول أياما معدودات 30 يوما 29 يوما، تخفيف أنها مدة يسيرة تمضي بسرعة، فاحفز نفسك وادفع نفسك وتنافس وشمر ساعدك في هذا المضمار، ولا تفوتك هذه الأيام المعدودات تذهب عليك وأنت لا تشعر. قال سبحانه وتعالى أيام المعدودات، هذا أسلوب تهوين سيأتيك من الأساليب التهوين والتخفيف. قال بعدها فمن كان منكم مريضا أو على سفر، شوف يدفع هذه لازم نقف معها، ما قال ومن، مع أنه قال في آخر الآيات قال ومن كان مريضا، لكن هنا قال ف، ليش؟ لأن هذا تعقيب على حكم، ترتيب حكم على حكم. قال الله عز وجل في الصيام أنه أخبر أنه أياما معدودات ثم رتب حكم جديد عليه، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هذا من باب التخفيف والتهوين، أن المريض والمسافر يستثنى. قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فلا يلزم الصيام، هذا معناه لا يجب عليه الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أولا أسلوب القرآن من حيث الأسلوب البياني العجيب أنه قال فمن كان منكم مريضا ثم قال أو على سفر، غير في غير القرآن، يعني أنت كمتحدث تقول فمن كان مريضا أو مسافرا، ما تقول من كان مريضا أو على سفر، ليش؟ أو تقول من كان على مرض، لا ما تجي. القرآن اختار عبارات، ليش؟ لأن المرض في الغالب، أن المرض الذي يمنع من الصيام، الذي يمنعك من الصيام المرض الذي ملازم لك، كأن مرض حل في جسمك، ولذلك وصف هذا الشخص بأنه مريض ولم يقل به مرض، وإنما قال فمن كان مريضا، يعني موصوفا بالمرض. ولذلك الفقهاء والعلماء قالوا ليس كل مرض يمنع من الصيام، شخص حس بألم في ركبته قال أنا مريض، ليش؟ قال والله ألم في ركبتي، نقول تفطر؟ لا. شخص ألم جرح في إصبعه، زين، هل نقول له يباح لك الفطر في رمضان؟ لا. ليس كل ألم، حس بصداع خفيف ما نقول تفطر. إذن المرض الذي خاطبنا الله به وشرع لنا إباحة الصيام فيه هو المرض الذي يمنع من الصيام، المرض الذي يمنعك من الصيام أو يضرك. شوف المرض الذي يمنعك ما تستطيع الصيام معه أو يضرك من الصيام. إذا صمت قد تصوم، قد يكون عندك قوة وجلد فتصوم، لكن هذا الصيام يضرك يؤثر عليك، كأن يكون صاحب مرض عنده مرض السكر أو نحو ذلك، ف فقد يعني يزيد أو الضغط أو نحو ذلك فيزيد هذا المرض، الصيام يتسبب في زيادته في المرض، فهذا في هذه الحال يرخص له في الإفطار. فإذا المريض الموصوف بالمرض الذي يمنع من الصيام أو يضر صاحبه إذا صام، هذا مقصود بالمرض المريض. قال بعدها أو على سفر، ولم يقل أو مسافرا. طيب لماذا؟ لأن المسافر يكون مستعدا متهيئا للسفر، فيباح له الإفطار عند تهيئه. طيب فرضنا إنسان أراد أن يسافر وذهب إلى المطار وركب الطائرة، الطائرة حتى الآن لم تتحرك، الآن أصبح في حكم المسافرين، فله أن يأكل ويشرب. أو شخص ركب سيارته وذهب وخرج من أطراف البلد وفارق البنيان، ثم وقف واشترى أغراض وبدأ يأكل ويشرب وهو يرى البنيان ويرى المدينة التي خرج منها، فنقول أنت على سفر. شوف القرآن ما قال أنت مسافر، قال أو على سفر، يعني تهيأ واستعد لأن يكون على سفر. هذا معنى، هذا من أساليب القرآن التي ينبغي لنا أن نقف عندها ونتدبرها. أهل العلم يعني فصلوا أيضا في المسافر ومسافة القصر ومتى يباح وما الأشياء التي تباح للمسافر. يباح له أن يقصر في صلاة الرباعية، يباح له أن يجمع الصلاتين، يباح له أن يمسح على الخف 3 أيام بلياليهن، يباح له أن يفطر في نهار رمضان ثم يقضي. هذه الأشياء التي يباح فيها. واختلف أهل العلم والفقهاء في تحديد المسافة التي يقصر فيها أو يسافر فيها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل من عد نفسه أنه مسافرا فله أحكام السفر. فلو خرج من بلده ولم يتجاوز البنيان ولم يقطع مسافة 10 كيلو وهو متوجه لسفره فيأخذ أحكام السفر، الملاحظ في الآية قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال فعدة من أيام أخرى. طيب يعني أفطر، قد يكون مسافر ولم يفطر، قد يكون مريض ولا يفطر. يقول أنا والله أنا مريض ورخص لي الطبيب بأن أفطر في نهار رمضان، لكن أنا عندي قوة. يعني المريض يقول أن يقول له الطبيب هذا أنت يا مريض إن شئت صم وإن شئت أفطر والفطر أفضل لك، وهو جاء وصام، فهل نقول يقضي؟ قل لا، مدام صام لا يقضي. المسافر سافر شخص بالطائرة من الرياض إلى جدة مثلا وفي سيارة مكيفة، ثم وصل مطار في طائرة مكيفة ولم يشعر بتعب، وقال أنا أصوم هذا اليوم، لا أريد الإفطار، لا أريد الإفطار. فنقول فهل يقضي؟ ما يقضي. الله عز وجل قال هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فليقضي عدة من أيام أخر. إذن فيه حذف، لا بد أن نقدره في الآية، والحذف هذا هو المناسب. ولذلك لا بد أن نقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أما الذي لم يفطر فليس عليه عدة فأفطر. طيب لماذا قدرنا المحذوف ولماذا حذف؟ لأن الآيات كلها تتحدث عن الإمساك وعن الصيام وعن مشروعية الصيام، فليس من المناسب أن يذكر كلمة يعني مستهجنة أو كلمة يعني لا تقبل في سياق الصيام والحث عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أي فليقضي عدة تلك الأيام التي أفطرها. شوف القرآن جاءت الآية مطلقة، يقضيها متتابعة ولا يقضيها متفرقة؟ يقضيها مباشرة بعد رمضان ولا بعد مدة طويلة؟ يقضيها في أيام الحر ولا في أيام الشتاء والنهار قصير؟ القرآن أطلق، إن شئت تقضيها متتابعة، إن شئت تقضيها متفرقة، إن شئت تقضيها مباشرة أو تؤخرها، الأمر سيان. والقرآن قال فعدة من أيام أخر ولم يحدد، فلك الخيار، هل الأفضل أن يصوم في سفره أو يفطر؟ نقول يرجع للشخص نفسه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة في يعني حضوره أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فكان فمن المفطر ومن الصائم، فمن شاء فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من صام أو على من أفطر. فأن نحن نقول الصحيح في ذلك أن الإنسان يرى في نفسه، فإن كان يرى في نفسه أن الفطر في حقه أفضل فليفطر، وإن رأى أن الصيام في حقه أفضل فليصم، فالأمر راجع إليه. سافر ورأى أنه يصوم ولا يشعر بتعب نقول صم، سافر ورأى نفسه أنه سيتعب سيشعر بتعب نقول الفطر في حقك أفضل، فالأمر راجع للشخص نفسه، فمن شاء فليفطر ومن شاء فليصم. قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون. شوف يأتي تدرج العجيب في التخفيف في هذه الأساليب. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كلمة يطيقونه اختلف أهل اللغة والمفسرون في معنى يطيقونه، وهذه تحتاج إلى تركيز. ما معنى كلمة يطيقونه؟ من المفسرين من يقول وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون على صيامه، عنده طاقة وعنده قدرة على صيامه، وعلى الذين يصيمون فدية. طيب كيف يقدر على صيامه ويطعم؟ ليقدر على الصيام يصوم ما يطعم. قالوا شوف في تأويل من هذه الآية، قالوا إن هذا الأمر كان في أول الإسلام، وأن أول ما فرض الصيام عندما كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كان الإنسان أو كان المسلمون مخيرين بين الصيام أو الإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يقدرون على الصيام إن شاءوا أفطروا وفدوا عن أنفسهم بإطعام عن كل يوم مسكين، عن كل يوم أفطروه مسكينا. هذا ثم قالوا بعد ذلك ثم أن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم لم يبقى مدة طويلة، نسخ بعد ذلك بوجوب الصيام على المسلمين في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهؤلاء قالوا إن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم نسخت أول الآية وعلى الذين يطيقونه. هذا وجه. ومن العلماء والمفسرين من فسر كلمة يطيقونه بتفسير آخر، فقال وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه، لا طاقة لنا به أي لا كلفة، يعني الصعوبة علينا، على الذين يصعب عليهم الصيام يتكلفونه. فكلمة يطيقونه معناها هنا في هذا الموضع معناها يتكلفون صيامه ويصعب عليهم صيام ذلك اليوم، يتكلفون صيامه. طيب كيف يتكلفون؟ إذن كأن الآية جاءت بحكم جديد وليس فيه نسخ ولا ناسخ ولا منسوخ. وعلى الذين يطيقون الذين يشق عليهم، ويؤيد هذا قراءات أخرى، قراءات عن بعض الصحابة، وعلى الذين يطيقونه قرأت وعلى الذين يطوقونه، وقرأت وعلى الذين يطيقونه يعني يتكلفونه ويصعب عليهم الصيام. فبناء على هذه القراءات وبناء على أن الآية تكون أن الطوق هنا بمعنى المشقة والكلفة والصعوبة، فإن معنى الآية وعلى الذين يطيقونه أن يصعب عليهم، فتكون الآية خاصة بطائفة من الناس. طائفة من الناس من هم؟ كأن الآيات يعني جاءت بأسلوب التخفيف، جاءت بأسلوب أول قال أياما معدودات، ثم قال المريض والمسافر يرخص له بالإفطار، ثم بعد ذلك جاءت الآن برخصة جديدة. ما هي الرخصة الجديدة؟ قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الرخصة هي في طائفة من الناس، من هم؟ هو الشيخ الكبير المسن والمريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي يرى أو يحكم عليه الأطباء بأنه لا يزول عنه المرض مصاحب له. فإذا كان عندنا رجل كبير طعن في السن، أو امرأة كبيرة طعنت في السن، أو رجل أو امرأة أصيب بمرض مزمن ملازم له في حياته، فهؤلاء لهم حكم جديد. ما هو الحكم الجديد؟ ما نقول لهم لكم الفطر ثم تقضون، ما يقضي أصلا، هو طعن في السمعه يقضي لا اليوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة. فنقول نعطيك حكم جديد، الآية تعطيك وترشدك إلى حكم جديد وهو الإطعام. فإذا جاء مريض حكم عليه الأطباء عنده مرض مزمن على مدار السنة ولا يمكن أن يستطيع الصيام أبدا، فهذا ينقل إلى حكم جديد وهو الإطعام، ينتقي من يفطر ويطعم، يفطر ويطعم. كذلك الرجل المسن الذي وصل إلى درجة التخريف وأصبح لا يشعر ولا يعرف، فهذا يحكم له بأنه يطعم عنه، عن كل يوم مسكين. وهذه الآية الصحيح أن تنزل هذا المكان، تنزل بهذا الحكم كأنها جاءت بحكم جديد. أما الحكم الأول السابق الذين قالوا أنها كان في الأول إسلام مخير ثم نسخ، هذا لا حاجة لنا به، ما دام تعطينا حكم جديد فهذا أولى. فلذلك الصحيح أنها تعطي حكم جديد وهو الترخيص لهؤلاء العجزة وكبار السن والمرضى المزمنين، أن حكم الله فيهم إذا دخل عليهم شهر رمضان أنهم يطعمون عن كل يوم المسكين. الآن لو ننظر في الآيات، شوف أولا الله سبحانه وتعالى فرض الصيام وبين أنه كتبه علينا كما كتب على الأمم الماضية، ثم بعد ذلك رخص لمن؟ للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي لا يطعم. المريض المسافر يفطر ويقضي، ثم بعد ذلك رخص للكبير والمريض المزمن أن يطعم ولا يقضي، ليس عليه قضاء وإنما يطعم. ثم جاء بعد ذلك التأكيد على فرضية الصيام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فتلاحظ أن الآيات جاءت متدرجة متتابعة، وهذا هو الصحيح في تأويل هذه الآية. الآن إلى هذا الحد لا نعرف ما الصيام الذي أوجب الله علينا أن نصومه، هل هو شوال أو رجب أو ربيع، ما ندري حتى الآن، إلى أن جاء قول الله عز وجل شهر رمضان، فحدد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المعدودات المطلقة، حددها سبحانه وتعالى بقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فحدد لنا المدة التي نصومها وهي 30 يوما أو 29 يوما، حددها سبحانه وتعالى في هذه الآيات بقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فحدد لنا أو وقت لنا توقيت الصيام وهو شهر في السنة وهو شهر رمضان. والشهر سمي شهرا لاشتهاره، لأنه كان في عند العرب إذا رأوا الهلال أشهروا خبره، فسمي الشهر شهرا لاشتهار خبره، هذا من حيث تسمية الشهر. أما من حيث تسمية رمضان فلأن العرب سموا هذه الشهور لمناسبات، فرمضان سموه كان في شدة الحر، لما سمي من الرمض وهو شدة الحر من الرمضاء، فسمي شهر رمضان بهذا الاسم لوقوعه في شدة الحر، كما أنهم سموا ربيع لوقوعه في وقت الربيع، وسموا جمادة الأولى والآخرة لوقوعه في شدة التجمد، وهكذا تجد، وسموا الحج لوقوعه في وقت الحج، وذي القعدة لقعودهم عن القتال، وشهر الله المحرم لتحريم القتال فيه، وهكذا تجد كل شهر له مناسبة وله تسمية. قال سبحانه وتعالى شهر رمضان، أي الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شوف يعني أولا تنويه بهذا الشهر وتعظيم، يعني هذا الشهر الذي أنتم تصومونه هو شهر عظيم عند الله وشهر كريم، لأن الله خصه بنزول هذا القرآن فيه، وخصه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد بعث صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان عندما نزل عليه القرآن في شهر رمضان. عندنا كلمة أنزل فيه القرآن، هل معناها أنزل القرآن كاملا وإلا معناها بدأ نزول القرآن في هذه الليلة الشريفة؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهل معناها نزول القرآن كاملا ولا نزول بعض الآيات أو بداية نزوله؟ نقول الصحيح أنها كلاهما. كيف كلاهما؟ أن شهر رمضان الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ جملة كاملا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بداية نزوله في تلك الليلة، فنزلت عليه الآيات الخمس صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه الآيات الخمس وهو يتعبد في غار حراء، نزلت عليه الآيات الخمس من سورة العلق، سورة العلق في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن تنويه بهذا الشهر وبوقت الصيام أن هذا الشهر شهر عظيم، شهر عظيم نزل فيه القرآن، فعليكم أيها المسلمون أن تعظموا هذا الشهر كما عظمه سبحانه وتعالى، أن تعظموا هذا الشهر كما عظمه عز وجل. يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال بعده هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شوف هدى جاءت مرتين، فهل معناها واحد ولا هذه لها معنى وهذه لها معنى؟ نتأمل ونتدبر هذه الألفاظ. قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فقوله هدى للناس أن القرآن هداية للناس عموما المسلمين وغير المسلمين يهتدون بالقرآن، القرآن هداية لهم إن اهتدوا به وإن لم يهتدوا، والقرآن هداية لكافة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالقرآن هداية للناس. ولذلك تجد الحين من الكفار من يأخذ بعض الأحكام من القرآن الكريم ويستفيد منها، فالقرآن هداية لعامة الناس، هداية في مصالحهم الدينية والدنيوية، فمن أحجم وأعرض عن القرآن خسر، ومن أخذ به وإن كان أبعد الناس انتفع به وأصبح هداية هدى له. فكلمة هدى للناس هدى يعني هداية عامة. ثم قال بعدها وبينات أي دلائل واضحات، وقال وبينات من الهدى والفرقان، هذه لخواص الناس المؤمنين وخاصة المؤمنين وهم أهل العلم، هم الذين يعني يستفيدون من القرآن ويعرفون معانيه ويتبرونه ويستخرجون منه الأحكام. ولذلك قال هدى وبينات من الهدى والفرقان، فالذين خواص الناس هم الذين يعرفون أوضح الآيات ودلائل الآيات، ويعرفون الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين أهل السعادة وأهل الشقاوة. فمن هم الذين يفرقون بين هذا وهذا؟ هم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والمعرفة. شوف كلمة هدى للناس ثم قال وبينات من الهدى والفرقان، هذا لخاص الناس والأول لعامة الناس. وبينات من الهدى قال سبحانه وتعالى فمن شهد، جت فاء، جاء حرف الفاء، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا ليش؟ لأنه الآن يرتب حكم، هو يقول شهر رمضان ثم قال فمن شهد منكم الشهر، هذا الشهر رمضان الآن هو الذي يجب عليكم أن تصوموه، طيب كيف نصومه؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما معنى شهد؟ هل معنى شهد بمعنى رأى؟ قد لا يرى كل الناس الهلال، قد يكون هناك شخص كفيف لا يبصر، قد يكون هناك نساء في بيوتهن لا يرون لا يرين الهلال، فليس معنى شهد هنا بمعنى رأى، وإنما المراد بالشهود هنا الحضور، الحضور. ولذلك في قصة ملكة سبا قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني حتى تحضرون عندي، حتى تشهدون أي حتى تحضرونني. فمعنى الشهد منكم الشهر أي حضر، سواء رأى الهلال، رأى الهلال بعينه أو لم يره أو سمع أو جاء خبر، المهم أنه شهد أي حضر، حضر الشهر وهو قد تمت فيه أهلية الصوم، قد تمت فيه أهلية الصوم، يعني حضر، حضر وهو مقيم غير مسافر، مقيم ومكلف وقادر على الصيام، ليس مريضا، مقيما ليس مسافرا، مكلفا يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام. ولو دخل الشهر وبعد أيام جاء قدم مسافرا، مثلا المسافر قدم والمريض شفي في نهار، في نهار رمضان، في نهار رمضان سافر، مسافر قدم مريض شفي، مثلا امرأة طهرت الصبي بلغ مثلا، هو مثلا في نهار رمضان، في نهار رمضان في أحد الأيام بلغ، شعر بأنه بلغ، وجد علامة من علامات البلوغ فبلغ في نهار رمضان، في هذه الحال هل يلزمهم الصيام هؤلاء أو ماذا نصنع معهم؟ هل يلزمهم الصيام أو يفطرون؟ يعني قدم مسافرا من بلده إلى يعني قدم من سفره إلى بلده ودخل بلده ودخل بيته في نهار رمضان في وقت الظهر، فهل يأكل ويشرب ولا يقول خلاص أنا أمسك نهار رمضان بقية النهار، أو يأكل ويشرب؟ امرأة طهرت مثلا مجنون أفاق وجب عليه أن يمسك أو لا يمسك؟ نقول من كان قد أفطر في أول النهار لا ينفعه في آخر النهار، فلذلك مثل هؤلاء لا ينتفعون، لأنه يلزمهم القضاء، فالمسافر يلزمه القضاء والمريض يلزمه القضاء. أما المجنون والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ فهؤلاء لا يلزمهم القضاء، لكنهم الاستئناف في الأيام القادمة يلزمهم الصيام. فمثل هؤلاء نقول في نهار رمضان عندما حدث هذا الحدث فإنه الأولى أن يمسكوا، لا نلزمهم، إن أكل وشرب متسترا فلا مانع. شخص جاء من سفره وقت الظهر ودخل بيته، هذا ما استفاد منه، الآن أفطر هو، ما سيقضي هذا اليوم، فمثل هذا نقول كل واشرب بخفية، لا تعلن أمام الناس أنك تأكل واشرب وتري الصغار أنك تأكل، لا، وإنه تقول أنا مسافر سأأكل، لا، الشهر له حرمة، الشهر له تقدير، والناس يقدرون، الصائمون يحترمون، فمثل هؤلاء يأكلون لكن بخفية ولا يأكل أمام، لأن هذا اليوم من العلماء من يقول يمسك، من العلماء من يقول يمسك هذا اليوم، لكن لا ينفعه إمساكه، لا ينفعه إمساكه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم قال ومن، شف جاءت بالواو، لأنه ليس حكم مرتبا وإنما حكم تأكيد حكم سابق لأنه مر معنا، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب لماذا أعادها مرة أخرى؟ لماذا مدام عرفنا الحكم في السابق لماذا أعاد مرة أخرى؟ أعيد مرة أخرى تأكيدا على، تأكيدا على أي شيء؟ على يسر الشريعة وسهولتها، وتأكيدا على رفع المشقة لمثل هؤلاء. ولذلك جاءت بعد ماذا؟ قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدل على أن إعادة هذا الأمر تأكيدا على سهولة هذا الدين وسهولة هذا الأمر الذي شرعه سبحانه وتعالى. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيه دليل على أي شيء؟ على أن دخول الشهر وخروجه المعتبر فيه هو الرؤية، ثبوت الشهر والمعتبر فيه هو الرؤية، أما الحساب فلا اعتبار له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالمعتبر هو رؤية الهلال، هذا من وجه، من وجه أن لا نعتد بالحسابات، التقاويم التي سجلت بالحسابات هذا لا نعتد بها، ولذلك تلاحظ أحيانا التقويم يخالف الرؤية، فالمعتبر هو الرؤية، ولذلك الله سبحانه قال فمن شهد منكم الشهر، ولذلك كان الصحابة يتحرون رؤية الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على تحري رؤية الهلال، فالمعتبر هو الصوم بالرؤية لا بالحساب، بالرؤية لا بالحساب، هذا من وجه. من وجه آخر أن الشهور عند المسلمين هي الشهور القمرية، المحرم وصفر وربيع وجمادة ورجب وشعبان، هذه هي الشهور المعتبرة في الحسابات وفي التقاويم وفي دخول الشهور وخروجها وفي توقيت الناس عموما، ينبغي أن يعتدوا أو يعتمدوا الشهور القمرية الشرعية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ويسألونك عن الأهلة هي. أما الشهور الفرنجية والشهور الغير العربية هذه لا ينبغي الإنسان أن يعتمد عليها، لا ينبغي الإنسان، لأنها ليست شهور شرعية، ليست شهور تحكم عليها أو تبنى عليها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية مرتبطة بالهلال لا مرتبطة بمثل هذه الأيام أو بهذه الشهور الغير العربية. وذلك الشهور الغير العربية تجد عندهم أحيانا 31 يوم وأحيانا تجد عندهم 28 يوم، فهذا غير معتبر. لماذا وضعوا 28 يوم ولماذا وضعوا 31؟ ما في سبب، لماذا ما ندري، لكن الشهور معتبرة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 30 يوما أو 29 يوما، فالذي حدده هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرنا بالتعبد في النظر في الشهور هو نبينا صلى الله عليه وسلم وهي شريعة الإسلام. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال بعدها ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة. ما هي العدة؟ عدة الشهر. طيب لماذا قال ولتكملوا العدة؟ قال حتى لا يتوهم متوهم أن لو صام أكثر الشهر أجزأه. يقول أنا والله صمت الشهر بس ما صمت كله، صمت يعني أكثر الشهر. فنقول لا، لا بد من إكمال عدة 30 يوما أو 29 يوما. ولذلك الله أكد عليه قال ولتكملوا العدة، يعني لا بد من إكمال العدة من أول إلى آخر دون نقص، لا أن يفوته يوم أو يومان، لا بد من إكمال عدة رمضان. وأن من أفطر يوما من أيام رمضان وجب عليه أن يكمل هذه العدة وأن يقضي تلك الأيام وتبقى في ذمته حتى يقضيها، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى أن يأتي رمضان آخر. ولتكمل العدة قال بعدها ولتكبروا الله على ما هداكم. مشروعية التكبير، متى يشرع التكبير وما هو التكبير المشروع؟ التكبير المشروع هو التكبير الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، وهو قولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويدخل في ذلك التسبيح والتهليل وغير ذلك من مما فيه تعظيم وفيه ذكر لله سبحانه وتعالى. ولتكبر، متى نكبر؟ عند رؤية هلال شوال أو عند غروب شمس 30 من رمضان. إذا غربت الشمس 30 من رمضان دخلت ليلة واحد، يشرع أن يكبر حتى ينتهي الخطيب من خطبته، خطبة العيد، فيكبر تلك الليلة أو إذا رأى الهلال شوال كبر واستمر يكبر ويذكر الله تلك الليلة كاملة وفجرها وصبحها إلى أن ينتهي الخطيب من خطبة العيد. فإذا انتهى الخطيب من خطبة العيد انتهى التكبير. هذا في عيد الفطر، في عيد الفطر الذي نتحدث عنه. قال سبحانه وتعالى بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك، هذه آية جاءت متخللة وسط آيات الصيام وهي تتحدث عن الدعاء، فما علاقة الدعاء بالصيام ولماذا جاءت بهذا الأسلوب؟ أولا هذا الأسلوب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا الأسلوب يفيد أن هناك سبب نزول للآية، لأن هناك سائل سأل، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا؟ أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا من وجه. أيضا يعني وجودها بين آيات الصيام دلالة على أي شيء؟ دلالة على الحث على الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة مستجابة عند فطره، والصائم حري باستجابة دعوته، فينبغي له أن يكثر من الدعاء. ولذلك جاءت الآيات هنا لأن هذا مكان الإجابة، موطن من مواطن الإجابات وسبب من أسباب إجابة الدعوة وهو الصيام. الصيام سبب من أسباب إجابة الدعوة، فعلى الصائم أن يكثر من الدعاء له لنفسه ولذريته ولأبويه ولزوجه ولإخوانه المسلمين ولإخوانه في كل مكان، يدعو بدعاء بهذه الدعوات ويدعو بأنواع من الأدعية التي تكون في يعني له ولإخوانه المسلمين. ولذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعني وعد بالإجابة، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة، يجيب دعوة الداعي، فأخبرنا بأنه يستجيب لنا إذا دعونا. ولذلك عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يقول أن إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يقول أنا ما أهتم لي، أنا عارف أن الإجابة سيجيب ربي، لكني أهتم لي ماذا الذي أدعو كيف أدعو، أما الإجابة فلا لا ألتفت إليها، لأن الإجابة وعد الله سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لكن بشرط أن يكون هذا الدعاء دعاء مشروطا وبشرط أن لا يوجد مانع. تنتفي الموانع مثل أكل الحرام، مثل أن يدعو بأمر غير مشروع، كأن يدعو على أخوانه المسلمين أو يدعو بقطيعة رحم أو يدعو دعاء يعني دعاء مردودا أو دعاء غير مشروع، أو يدعو بدعاء يعني فيه تعدي بالدعاء على على على حقوق الله ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن لا يجد مانع كأكل الحرام أو نحو ذلك، وأن يتحرى الأوقات والأزمنة كرمضان أو عند الإفطار أو في المسجد أو عند غروب شمس أو قبل غروب شمس يوم الجمعة أو يعني آخر ساعة من نهار الجمعة، أو يتحرى الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة فيدعو بمثل هذه الدعوات، ويدعو بالأدعية المشروعة، وأن لا يكون هناك موانع تمنعه من الاستجابة. قال سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما معنى لعلهم يرشدون؟ أي ليكونوا من الراشدين. ما معنى الرشد؟ ما هو الرشد؟ ما هو الرشد؟ الرشد كمال العقل وحسن التصرف، ويقابله السفه، يقابله السفه. فيقول لعلهم يرشدون أن يكون هذا الدعاء وقربهم إلى الله ودعاءهم وانطراحهم بين يدي الله وانكسارهم عند ربهم سبحانه وتعالى والإلحاح بالدعاء سبب لأن يكونوا من الراشدين، وهم أصحاب العقول النيرة وأصحاب العقول الكاملة وأصحاب التصرف الحسن، أصحاب التصرف الحسن الرشد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في اليتامى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه، يعني شعرتم منهم أنهم أصبحوا يحسنون التصرف وقد كملت عقولهم فادفعوا إليهم أموالهم لعلهم يرشدون. بعد ذلك تأتي الآيات، وهي الآية الخاتمة لهذا الأمر، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أولا هذه الآية لما نقرأها نتأملها لا بد أن نشعر بأنها كأن في سبب أو فيه يعني حادثة وقعت، لأن الله يقول أحل لكم، هناك شيء محرم ثم أحل، فإذا في سبب، في أمر واقع. ولذلك سبب النزول أنه كان في أول الإسلام، في أول الإسلام أول ما فرض الصيام أن المسلم إذا غربت الشمس ذلك اليوم أفطر وأكل وشرب إلى أن يدخل وقت صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء أو نام ولو قبل صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب والمباشرة، مباشرة النساء يحرم عليه. فلذلك كان في أول الإسلام، في أول الإسلام أنهم يفطرون بعد غروب الشمس ولهم أن يأكلوا ويشربوا، فإذا صلوا العشاء أو نام أحدهم حرم عليه بعد ذلك الأكل والشرب والجماع، حرم عليه مثل هذه الأشياء الثلاثة. فشق ذلك على الصحابة، شق ذلك على الصحابة، فرفع هذا الحكم ونسخ بقول سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم. ولاحظ أن كلمة الرفث هو كل قول قبيح، لأن الله عز وجل قال في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فكل قول قبيح أو فعل قبيح يسمى رفث. والمراد به هنا هو من كنايات الجماع. ولذلك القرآن يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله حيي كريم يكني بما شاء عما يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى حيي شديد الحياء وكريم، لا يصرح بمثل هذه الأمور التي يستهجنها ويستقبحها العقلاء من الناس، ولا يصرح مثل هذه الأمور. ولذلك لاحظ لو تتبع القرآن كله ما صرح بهذا اللفظ، مرة قال الرفث، مرة قال هنا أيضا قال فالآن باشروهن، ومرة قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ومرة قال أو لامستم النساء، ومرة يقول من قبل أن تمسوهن، من قبل أن يتماس، فلما تغشاها، كل هذه كنايات عن هذا الأمر الذي يستقبحه العقلاء من الناس. ولا ينبغي إنسان يتحدث بمثل هذا الأمر أمام العقلاء، وإنما هذا من الأمور التي تخفى ولا تظهر أمام الناس ولم يصرح بها. قال سبحانه وتعالى هنا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول سبحانه وتعالى تعليلا لماذا أحل لنا هذا الأمر، قال: لأنكم بحاجة إلى المرأة والمرأة بحاجة إلى الرجل، والمرأة كأنها لباس للرجل والرجل لباس لها. ما وجه التشبيه؟ ما وجه التشبيه؟ وجه التشبيه أن المرأة جمال الرجل والرجل جمال كاللباس، اللباس يتجمل به الإنسان، الرجل يستر المرأة والمرأة تستر الرجل، فاللباس يستر، اللباس يستر، فهو كأنه يعني كناية لحاجة كأحدهما إلى حاجة أحدهما إلى الآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ما معنى تختانون أنفسكم؟ تختانون يعني هي بمعنى تخونون أنفسكم، والخيانة هي الغدر، الخيانة ضد الأمانة، لما تقول هذا يخون وهذا يستأمن على هذا الشيء. طيب لماذا قال تخونون أنفسكم؟ ما معناها؟ لأنها كان من الصحابة من حاول الوقوع في مثل هذا الأمر، أو حدثت نفسه في ليالي رمضان عندما كان الأمر محرما أن يقع في مثل هذا الأمر، فكان قال سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تحاولون الوقوع في مثل هذا الأمر أو تقعون في مثل هذا الأمر، فحذركم أن تقعوا فيه، فحذركم أن تقعوا فيه، فقال كنتم تختانون أنفسكم فالآن باشروهن، قال كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، أي أن الله سبحانه علم أنكم تخونون أنفسكم وتراودون أنفسكم وتدفعون أنفسكم مثل هذا الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى بلطفه تاب عليكم وعفى عنكم. لو جاء شخص وقال ما الفرق بين تاب عليكم وعفى عنكم، ما الفرق بينهما؟ نقول التوبة تاب عليكم، التوبة هي قبول، يعني قبول التوبة منك، أن الله إذا تاب عليك يعني معنى قبل توبتك. طيب وعفى، عفى بمعنى مسح وأزال عنك أثر الذنب، فالفرق واضح، الفرق فتاب عليكم وعفى عنكم أي قبل توبتكم وأزال عنكم الذنب، ثم قال بعدها فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يقول المولى جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عرفنا أيها الإخوة سبب نزول هذه الآية، وأن سبب نزولها أن كان في أول الإسلام في أول فرضية الصيام أن من غربت الشمس ذلك اليوم فله أن يفطر ويأكل ويشرب حتى يصلي العشاء أو ينام، فمن صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب وحرم عليه مباشرة النساء تلك الليلة إلى من غد، ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم تخفيفا على المسلمين بقوله سبحانه وتعالى فتاب عليكم وعفى عنكم، بمعنى تاب عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته لكان موجبا للإثم، فرفع الله عنهم وأباح لهم ليالي الصيام، أباح لهم الأكل والشرب والرفث إلى نسائهم، قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ودلالة كلمة أحل دل على أن هناك أمرا ممنوعا وأمرا محرما قد أبيح وأحل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم علل سبب هذا الرفث فقال هن لباس لكم، تعليل وسبب وبيان الغرض من ذلك بأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة بجامع الجمال والستر والتحصين. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، معنى تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم، وذلك أن بعض الصحابة لما كان الأمر قد حرم عليهم وهو الأكل والشرب والرفث تلك الليالي، من الصحابة من راودته نفسه ودفعته نفسه وزينت له نفسه أن يقع في هذا الأمر إما من أكل أو شرب أو جماع في تلك الليالي التي كانت محرمة عليهم في السابق، فحاول نفسه فقال الله سبحانه وتعالى فيهم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ولم يقل تخونون، وإنما كنتم تختانون أنفسكم، وتختانون أشد من تخونون، لأنها تدفع الإنسان بقوة إلى الوقوع في مثل هذا الأمر. فقال: تختانون أنفسكم. قال بعدها: فتاب عليكم، فتاب عليكم بأن وسع عليكم ورفع عنكم هذا الحرج، وأصبحت ليالي رمضان ليالي يباح فيها الأكل والشرب والرفث إلى النساء ونحو ذلك من غروب الشمس ذلك اليوم إلى طلوع الفجر، إلى طلوع كل الليالي أصبحت مباحة بعدما كانت محرمة في أول الإسلام، فأصبحت أكلا وشربا، وكل ما حرم ومنع منه الصائم فإنه يباح له في تلك الليالي. قال سبحانه وتعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب وقبل توبتكم ووسع عليكم ورفع عنكم ذلك الحكم، وعفى عنكم بأن قبل توبتكم وأزال عنكم أثر هذا الذنب. قال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن تلك الليالي وابتغوا ما كتب الله لكم. ما الذي كتب الله لنا وما المقصود بما كتب الله لنا؟ قال: فالآن باشروهن، أي أبيح لكم مباشرة النساء تلك الليالي، ثم قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا، ولتكن حاجتكم إلى النساء حاجة إلى الولد وإلى الذرية الصالحة، وابتغوا ما كتب الله لكم، ولتكن هذه اللذة أثرها أثر طيب عليكم بحصول الذرية الطيبة وبحصول الأولاد الصالحين. قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا في هذا الأمر حصول الذرية. هذا من وجه. ومن وجه آخر عند بعض العلماء أنهم قالوا: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي احرصوا على ما كتبه الله لكم من الفضائل في تلك الليالي، ولا تنشغلوا بهذه اللذة عن تلك الليالي، فإن اللذة مستمرة والليالي تفوت، فهذه ليالي شريفة قد تفوت على الإنسان بانشغاله مثل هذا الأمر، فليشغل بما هو أعظم، وليتحرى في تلك الليالي وخاصة في العشر الأواخر ليلة هي أفضل من ألف شهر وخير من ألف شهر، فليتحرى ولا ينشغل بمثل هذا الأمر الذي أبيح لهم. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا، أباح الله سبحانه وتعالى تلك الليالي الأكل والشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض، والمراد بالخيط الأبيض هو طلوع الفجر، طلوع الفجر وهو يأتي يعني بياض مستطيل في الأفق الشرقي، في الأفق الشرقي يظهر منه طلوع الفجر وذهاب الليل. قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني ظهور الفجر، من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر. فإذا ذهب الخيط الأسود وهو الليل وأقبل الخيط الأبيض وهو النهار إلى هذا الحد أصبح يعني حرم عليه الإنسان أن يأكل بعد ذلك. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. في هذا عدة دلالات. أولا استنبط منها أهل العلم أن أولا تشبيه في الآية تشبيه، وهو تشبيه ظهور الفجر الناظر بالخيط، بالخيط الممتد، كأنه خيط أبيض ممتد، وهذا من تشبيهات أو يعني تشبيهات القرآن البلاغية، أنه شبه طلوع الفجر وذهاب الليل بخيط أبيض وخيط أسود. هذا من وجه. الوجه الثاني أن من أصبح جنبا، دلت الآية على أن من أصبح جنبا صح صيامه، يعني لو جاء إنسان وأصبح وهو على جنابه من الليل وطلع عليه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح. أيضا فيه دلالة على أن من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظانا أن الليل لا زال باقيا صح أكله وصح صيامه. فلو أن إنسانا أكل أو شرب وهو ظانا أن الليل لم يذهب وأنه لا زال في وقت الليل فإن صيامه صحيح مع التحري. لا إنسان يعني يغفل عن هذا الأمر أو يتساهل مثل هذا الأمر، بل ينبغي له أن يتحرى الوقت وأن ينظر في ساعته وينظر في توقيته ويسأل من يعرف يعني عنهم أنهم يعرفون دخول الوقت وخروج الوقت. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في هذه الآية دلالة على مشروعية الاعتكاف، والمقصود بالاعتكاف هو لزوم المسجد الطاعة، ولذلك من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد. والله سبحانه وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، لا عاكفون في أماكن أخرى، في صوامع، في أماكن أخرى، لا، وإنما الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. وفيه دلالة على أن أيضا على التأكيد على صلاة الجماعة، لأنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لا فات الإنسان صلاة الجماعة. فمشروعية الاعتكاف وكونه من شرط أن يكون في المسجد دلالة على الحث على صلاة الجماعة وعدم تفويت صلاة الجماعة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيه دلالة على أن من مبطلات الاعتكاف مباشرة النساء، أو الحديث في النساء، والحديث في الرفث، أو الحديث في أمور الدنيا. فينبغي الإنسان إذا اعتكف أن يكون اعتكافه عبادة لله وتقربا وخلوة لله، لا أن يكون اعتكافه مجرد أنه سمع أناس يعتكفون فاعتكف معهم، أو أنه يرى أن الاعتكاف فيه الأكل وفيه شرب وفيه نوم فيجلس الاعتكاف ويقضي اعتكافه وأيام هذه الأيام الفاضلة يقضيها في الأكل والشرب أو يقضيها في النوم. الاعتكاف ليس هذا، ليس المراد باعتكاف مثل هذه الأمور، وإنما المراد باعتكاف هو أن يلزم الإنسان المسجد، يلزم طاعة الله سبحانه وتعالى، وينشغل بطاعة الله وينصرف عن أمور الدنيا ويقبل عن الله في هذه الأيام ولذلك جاء الاعتكاف في آيات الصيام، جاء في سياق آيات الصيام دليل على أن من أحكام الصيام أيضا الاعتكاف في هذا الشهر المبارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، وانتهى أمره إلى أنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فهذا من الأمور التي تشرع وتستحب. وأيضا الاعتكاف ليس شريعة جديدة على هذه الأمة، بل الأمم السابقة كانت تعتكف، ولذلك في في في قصة إبراهيم عليه السلام في بناء البيت قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين. فهذا دل على أن الاعتكاف أمر مشروع حتى قبل الإسلام. فالصيام أمر مشروع قبل الإسلام بقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والاعتكاف أيضا أمر مشروع قبل الإسلام بقوله: والعاكفين والركع السجود. قال: وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه الحدود التي حدها لكم مر معنا عدة أمور في آيات الصيام، هي آيات قليلة، خمس آيات تحدثت عن مشروعية الصيام وتضمنت عدة أمور كلها تعمل وتشرع في أيام الصيام. أولا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه كتب الصيام وفرضه علينا، ثم بيّن أحكام الصدقة، بيّن أحكام الصدقة في هذا الشهر وحث عليها، ثم بيّن أحكام تلاوة القرآن الكريم وحث عليها في هذا الشهر المبارك، ثم الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، ثم التكبير والتهليل والذكر ولتكبر الله، ثم مشروعية الاعتكاف في هذا الشهر في قول تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال عز وجل بعد: تلك حدود الله، هذه حدوده وأحكامه، هذه حدوده وأحكامه، فلا تقربوها. لم يقول فلا تعتدوها أو فلا تنتهكوها، وإنما قال فلا تقربوها. لماذا؟ لأن النهي عن قربان الشيء نهي عنه، لكنه نهي عن أسباب التي تدفعك إليه، نهي عن الأسباب التي توصلك إليه. فقوله سبحانه وتعالى فلا تقربوها، أي لا تقترب من هذه الحدود التي نهاك الله عنها، التي نهاك الله عنها وحرمها عليك، مثل الاعتكاف. الاعتكاف أمر مشروع فلا ينتهك بالمحرمات، الصيام أمر مشروع فلا ينتهك بالمحرمات، بأن يعني يجرح صيامه في السب والشتم واللعن والقول القبيح ونحو ذلك. فينبغي أن يحفظ صيامه وأن يحفظ صدقته وأن يحفظ قراءته وصلاته ونحو ذلك، ولا يقرب ولا أن لا يقربها ما ينتهكها ويخدشها أو يفسدها أو يبطلها. قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته. يقول كذلك أي مثل هذا البيان العجيب، مثل هذا التفصيل الواضح البين، يبين الله سائر الآيات ويبين سائر أحكامه في كتابه، مثل ما بين لنا جمع لنا هذه الأحكام الأحكام المتعددة مجموعة في 5 آيات. كثير منا من يقرأ ويمر عليها ولا يقف عندها هذا الوقوف، هذه الآيات العظيمة العجيبة تمر على كثير من الناس. نقول تلك كذلك يبين الله آيات، مثل هذا البيان، مثل هذا البيان الواضح الجلي يبين سائر آيات سبحانه وتعالى في كتابه، فعلينا أن نتأملها وعلينا أن نتدبرها وأن نقف معها ونستخرج هذه الأحكام ونعمل بهذه الأحكام. فإذا عرفت حكما من أحكام الشريعة في كتابه سبحانه وتعالى، فعلينا بعد أن نعرف هذه الأحكام أن نطبقها وأن نعمل بها وأن نحافظ عليها. قال: كذلك بين الله لكم آياتي، أو كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول هذه الأحكام إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لكم، هذه الفرائض الصيام والصدقة والصلاة والأعمال الصالحة إنما شرعت لأجلكم أنتم حتى تتقربوا إلى الله وحتى تتقوا الله سبحانه وتعالى. والملاحظ أن هذه الآيات 5 وهي آيات الصيام افتتحها سبحانه وتعالى بالتقوى وختمها بالتقوى لأهمية التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في آخرها: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالتقوى محاطة بمثل هذه الأمور التي هي سبب لتحصيل التقوى من صيام وصدقة وصلاة واعتكاف وتكبير وتهليل وذكر وقراءة قرآن ودعاء، كل ذلك من أسباب تحصيل التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدرك هذا الشهر ويصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.